الله وسلم على خير اصطفى فينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى: الاحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. في قرناها هنا قرناها في الركعه الاولى من صلاه العشاء. هذه الايه كما روي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الحرم، وكان هناك رجلين من قريش، أمية بن خلف عليه من الله ما يستحق، وعقبة بن أبي معين، كانا صديقين خليلين كما قال الله جل وعلا في الأخذة. نزلت هذه الآية وذكر أهل العلم وأهل التفسير في هذين الرجلين، وقال الله جل وعلا في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. عقبه بن ابي معين كان ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع منه القران مره اثنين وثلاث، فلما علم صاحب اميه بن خلف ذلك اقسم عليه الا يصادقه ولا يصاحبه حتى يذهب ويدخل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام هذا الشقي عقبه بن ابي معين واتى رساله جزرها اعزكم الله للامعاء والقضوات اللي فين؟ اللي ثبت ريح الخروف اعزكم الله. أخذها ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وألقى عليه هذه القبضة، حتى نزلت فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم فأزاحت، وكانت طفلة صغيرة فأزاحت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الشقي عقبة بن أبي معين بعد أن جاءه هدى وسمع الهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، يا ليتني أنت يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول طريقة، كنت مع النبي في الدنيا فلماذا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يذكرنا بذلك في سورة الزخرف: الأحلاء بعضهم لبعض عدو يوم القيامة، كل الأصحاب في الدنيا إلا مين؟ إلا المتقين. الاثنين اللي صبروا على الدنيا على مال على أي شيء كل هذا لن ينفعه في الآخرة. أما الذين تصاحبا وكانا صديقين في الدنيا على طاعة الله جل وعلا، يعين صاحب صاحبه على طاعة الله جل وعلا، وكما يقال الصاحب زاهد، فإما يسحبك إلى الخير وإما يسحبك إلى الشر، فصاحب الأخيار تكون في الخير دائما، وإذا صاحبت الأشرار سحبوك إلى الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لاقى من قومه أذى كثيرا، حتى أن أبا ذر أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس قريش يوم من الأيام، قال: من يخرج إلى محمد ويمنعه عنه؟ فإذا بهذا الشقي أبا ذر سمي بأبي ذر ليس بذلك، كان يسمى بأبي الحكم ولكنه أعرض عن ذكر الله جل وعلا فسمي بذلك بأبي ذر. هذا الرجل قال لقريش: انا ساكفيك محمد، واتى بحجر عظيم يسمى فيه حجر كبير شيء كده ذلك لكي يتكلم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا به وهو ذاهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا بملك يوكل من قبل الملك جل وعلا فيبعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون له: ماذا حدث لك؟ فيقول: والله رايت جدودا بالنار، فما وسلم فلنا فيه الأسوة ولنا فيه القدوة الحسنة. أنت في هذه الدنيا ما سمعنا كلمة الشيخ الخمس تتكلم عن هؤلاء الذين ينكفرون والذين ضاقت فيهم الدنيا، لماذا لا يلجأون إلى الله جل وعلا؟ لماذا لا تلجأ إلى ربك جل وعلا وتشتكي في الصلاة؟ إذا وكل الناس عندهم هم عندهم بلاء عندهم غم عندهم كرب، إلا يعني مفيش حد أنا أنت أنت أنت، إن كان الولد في البيت، إن كانت الزوجة، إن كان المال، إن كانت الدنيا، إن كان كذا، إن كان كذا، تلجأ إلى ربك جل وعلا وتضرع إلى ربك جل وعلا واسأل الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، فإن الله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يقطع الخير. الله عز وجل ينادي عليه يقول لك تعالى نزيل وانا اجيبه، مستهبك لله جل وعلا، لا مستهبك لابني ادم ابدا. فبني ادم اذا سالته يقضه، وربك جل وعلا اذا اعرضت عنه يقضه. فاسال الله جل وعلا ان يكشف كربك. طب كنت تقول لي ايه؟ اتكلمت في الصحف الاول وبعدين انتقلت لجلديه اخرى، هذا الكلام كله منطبق ببعضه. فأنت تصاحب الأخيار، هذا مما يدفعك أن تكون في طاعة الله جل وعلا، كذلك تبث همك همك لله جل وعلا، وتكون تعطيك جل وعلا في كل أحوالك وفي كل أوقاتك. إذا دعيت للصلاة فاسند وسارع بإجابة إلهي ربك جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يزيلهم همنا وهمنا وأن يكشف الشر عن أمة الإسلام والمسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.